نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال البيت: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. كتاب الفتن إلى أن قال: قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكري قال خرجت زمنا فتحت تسترا قال خرجت زمن فتحت تستر حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغري يعرف فيه أنه رجل من أهل الحجاز. حسن الثغري، الثغري وهو الفم، نعم الفم يسمى ثغر، نعم. فقال فقلت من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ قلت: لا. قالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقعدت وحدث القوم فقال: إن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم عليه وقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء، فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، فكنت قد أعطيت في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير فكنت أسأله عن الشر. قلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. قال: السيف، السيف، السيف، سيف، نعم، سيف الجهاد، يعني المراد به الجهاد، نعم. قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا قمت وأنت عاض على جذل شجرة. قال: قلت: ثم ماذا؟ وإلا أنت عاض على جذل شجرة، على قشرة، يعني على أنك تصبر، تصبر على ما يجيك من الهين، من الطرد، من طيب، وأنت عاقد. طيب. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. ظاهرها ظاهر النار وباطنها رحمة الله، والثاني بالعكس. طيب. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنتج المهر، ثم تنتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة. نعم. الآن ظهرك كلام الرسول، ظهر كلام القرآن، وإذا العشار عطلت، الناقة زوجة الجمل التي حاملة في 10 أشهر، لأنها في 10 أشهر تمشي كده حتى صاحبها يأخذه الروم إذا رأى لي بالحقد وتمشي هكذا. عشرة لأنها تحمل الناقة يصطح فيها الشاة. نعم. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار والعشار عطلت ما عاد تركب حتى يأتي وقته بعد ذلك في آخر الزمان تدير الأمر. نعم. لأن الله يقول فما خلقنا أول خلق نعيده وما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. روى أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث. حتى لي كان تباع بخمسين جنيه كنت أفكرا وما يجيبوه من السواكن كبير في الفرس يجيبوه من الحسن زي الفرس 50-60 جنيه 70 جنيه الأبي على ما بلغني يقولوا بياخدوها ويربوها في الأسلحين خلق الخلق الكلاب أمس واحد مشيت مع مدربين كده قال الكلاب ما كانت حتى كان واحد جاء من كبار المشايخ حقون العرب قام واحد يقول الزحف يا شيخ بعدين واحد يقول لواحد عندنا العوام الحين الزحف عني يا شيخ هذاك الشيخ قال يسموه شيوخ لأنه عارف العرب على أنه ما يسمى شيخ إلا اللي رئيس قبيلة بعدين شوية كده اللي كانت الكلاب اللي كانت تزاحمنا في المسعى كلاب المسعى قال له يا شيخ قوم من هنا قالوا حتى الكلاب يسموها شيخ يقول يا شيخ هذا توسخنا الكلاب عقد المروة اللي كان عند المروة عند هذا. طيب روى أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مسدد وقتيبة. وإذا الوحوش حجرت جمعت بالحدائق أي نوع من الحيوانات وشوفوا ما تعرفوا تروح الحيوانات جنة الحيوانات. نعم. عن أبي عوانة عن قتيبة عن قتادة عن نصر بن عاصم وقال عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة والصدع مفتوحة الدال من الرجال الشاب المعتدل والصدع مفتوحة الدال من الرجال الشاب المعتدل ويقال الصدع الربعة في خلقه رجل الصدع وهو أن يكون لا برأسه شعر الصلع هو ما كان الإنسان الذي ليس برأسه شعر يقول أصلع. نعم. طيب الصدع بالدال يا شيخ بالدال صدع والصدع دوخ الرأس. نعم. الصدع الربعة في خلقه رجل بين الرجلين وكذلك الصدع من الوعول وعل بين الوعلين يعني الصدع يطلق على كذا ويطلق على كذا. نعم. وقوله فما العصمة قال السيف كان السيف. نعم. كان قتادة يضعه على أهل الردة كانت في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه. وقوله هدنة على دخن معناه صلح على بقايا من الضغن وذلك أن الدخان أثر من النار يدل على بقية منها الدليل عليه قوله إمارة على أقذاء. وقال أبو عبيد أصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو الثوب أو غير ذلك كدورة إلى سواد. وفي بعض الروايات قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا يرجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه يعني فيها غشش نعم. ويروى جماعة على أقذاء يكون اجتماعهم على فساد من القلوب شبهه بأقذاء العين يقال قذاة وجمعها قذا ثم أقذاء جمع الجمع غداهم بالمجتمع تثقل الذال أقذاء أقذاء الذال فوق فوق نقطة. نعم. بعدها ألف أقذاء بالقاب الأقذاء زي الوسط. نعم طيب طيب. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت وهو ابن أخي أبي ذر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت رديفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حمار يعني راكب فوق الحمار الرسول قدام وهو خلف. نعم. فلما جاوزنا بيوت المدينة قال فكيف بك يا أبا ذر إذا كان في المدينة جوع تقوم عن فراشك فلا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تعفف يا أبا ذر. قال تعفف تعفف يعني أقنع. ثم قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تصبر يا أبا ذر. قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل يغمر الدماء حجارة الزيت. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تأتي من أنت منه. قال قلت أول وألبس السلاح. قال شاركت القوم إذن. قلت فكيف أصنع يا رسول الله. قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه. يعني لا تحضر الشيء لا تحضر الشيء. وهذا كله قد جاء في زمن يزيد ابن معاوية. حصل قتل عظيم من الصحابة ومن كذا ومن كذا ومن كذا. أباح المدينة لأن جيشه هزم كذا وكذا فأباح المدينة. هذا كل ما الذي قاله الرسول كله قد جاء. هكذا رواه معمر. وروى حماد بن زيد هذا المعنى عن أبي عمران الجوني عن المنبعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. وقوله يبلغ البيت العبد أراد بالبيت القبر. قيل معناه إن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد منهم من يحفر قبر الميت فيدفنه إلا أن يعطى عبدا أو قيمة عبد. وقيل معناه أن مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بعبد من كثرة الموت. وقوله يبهرك شعاع السيف أي يغلبك ضوءه وبريقه. ومنبعث بن ظريف كان قاضي عهرة. أسأل الله أن يبعد عننا الكتاب وميتنا على حبي وحب نبيه. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا. هذه من هي أم الولد. أم الولد إذا الإنسان تسرع على جاريته وحملت منه وولدت شيئا ولو كان ناقصا ولدا كاملا أو بنتا كاملة أو جسدا من جسد بني آدم ولو كان ناقصا تكون حرة. نعم تكون حرة مدة حياة السيد لا يبيعها. ف فليستخدمها في جميع ما ينفعه، وكذلك في أنه يتسرى بها. نعم. أما اعتاقها فلما مر من الأخبار، ولأن الولد انعقد حرا وبعضه منها. متى تكون حرة؟ هي إذا مات له السيد، فتكون من رأس المال، لا تعد لها من الثلث إلى شيء. نعم. ولأن الولد انعقد حرا وبعضه منها، فقد صار بعضها حرا، فاستتبع باقيها كالعتق، إلا أن في العتق قوة فاستتبع في الحال، وهذا ضعيف فأثر في المستقبل. وأما كونها من رأس المال فلأنه إتلاف حصل بالاستمتاع، فأشبه الإتلاف بالأكل واللبس، وبالقياس على من تزوجها في مرض الموت. وقيل لا تعتق بموت السيد. وخطب علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة فقال أجمع رأيي ورأي عمر رضي الله تعالى عنه على ألا تباع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهن. فقال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. فأطرق علي ثم قال يقضوا ما أنتم قاضون. رضي الله عنه أسياد سيدنا عمر سيدنا علي بيرجع على أن يجوز بيعه، فقال له من الذي قال له؟ عبيدة السلماني. عبيدة السلماني رضي الله تعالى عنه كان يتبع بعضهم لبعض، فقال اقضوا أمركم. فقال إيه؟ ثم قال اقضوا ما أنتم قاضون فإني يعني أنا واثق على رجعت رضي الله عنه وارضاه. ثم قال اقضوا ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف أصحابي. ولهذا اختلف الأصحاب هل رجع علي رضي الله تعالى عنه أم لا. قال النووي رحمه الله تعالى في أصل الروضة، فإن قلنا بالمذهب في أصل الروضة للنووي رحمه الله تعالى. نعم. فإن قلنا بالمذهب إنه لا يجوز بيعها فقضى بجوازه قاض، حق الرويان عن الأصحاب أنه ينقضي قضاؤه، يعني قضاؤه يكون يحكم بقضائه. نعم. وما كان فيه خلاف بين الفرق الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه. كل الأشياء التي كانت أول فيها اجتهاد الآن ليس فيها اجتهاد، كل المذاهب على ما هي عليه، ختمت ولا تتغير. نعم. ونقل الإمام فيه وجهين انتهى. وهذا الذي فيه الاجتهاد العمل والحكم الذي ليس فيه نص، أما إذا كان فيه نص ما يكون فيه الاجتهاد. الاجتهاد في الشيء الذي لم يكن فيه نص دليل من القرآن ولا دليل من السنة. نعم. ومقتضاه رجحان النقض. قال الرافعي وللأصوليين خلاف. ومقتضاه رجحان النقض. نعم. قال الرافعي رحمه الله تعالى وللأصوليين خلاف في أنه هل يشترط لحصول الإجماع انقراض العصر، يعني على أن الإجماع إذا أجمعت الأمة في عصر من العصور في العصر الحادي عشر أو في العصر الأول أو العصر الثاني هل ينقضي الزمن، وإذا جاء الزمن الثاني يكون يصح فيه الاجتهاد أو لا. نعم. ولأصحابنا وجهان فيما إذا اختلفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة ثم أجمع التابعون على أحد القولين هل يرتفع به الخلاف الأول. قال النووي رحمه الله تعالى الأصح أنه إجماع. أن الثاني وهو إجماع التابعين إجماع إجماع بحقه ولو خالفهم الصحابة أمامه. نعم. وقال الغزالي وابن برهان إنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال إمام الحرمين ميل الشافعي رضي الله تعالى عنه إليه. ومن عبارته الرشيقة في ذلك أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، والله تعالى أعلم. وولدها من غيره بمنزلتها أولاد المسلم. ولدها ولد الإيه؟ جارية الأمة أم الولد. نعم. بمنزلتها يعني اختلفوا فيه. نعم. أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فلا خلاف في حريتهم، وإن حدثوا من نكاح أو زنا فلهم حكم الأم، لأن الولد يتبع الأم في الحرية. لأن الرقيق حكمه حكم الحيوان، الحيوان يتبع من؟ أمه. الولد يتبع أمه، كذلك الرقيق. نعم. فلهم حكم الأم لأن الولد يتبع الأم في الحرية، فكذا في حق الحرية، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته. فلو تسرع على جارية وهي لم تكن ملكه ثم ملكها بعد ذلك لا تكون أم ولد، لا تكون أم ولد حتى تكون في ملكه. نعم. ويعتقون بموته وإن كانت الأم قد ماتت في حياة السيد. ولو اعتق السيد الأم لا يعتق الولد، وكذا حكم العكس. ولو اعتق السيد الأم لا يعتق الولد، الولد الذي أتى بها منها، بل هو حر ولده. وكذا حكم العكس كما في التدبير، بخلاف ما لو اعتق المكاتب. وكذا حكم العكس لو اشترى جارية ولدها وقال للجارية انت حرة، تكون الجارية حرة ويبقى الابن رقيقا رقيقا لانه ما اعتقه اذا كان هو ليس منه. نعم. طيب. بخلاف ما لو اعتق المكاتبة بعتق ولدها. والفرق ان التبعية في ام الولد والمدبرة انما هي بسراية التدبير. المدبرة قال لها ان اتيتيني شرط عليها شرط من الشروط بان اذا اوفته تكون حرة، هل ولدها يتبعها او لا؟ هذا هو. يعني إذا قال لها إذا بلغت كذا وكذا أو فعلت كذا كذا أو أعطيتني كذا كذا فأنت حرة، أو بعد موتي المدبرة والمكاتبة، هل ولدها يتبعها أو لا يتبعها؟ نعم. طيب. والفرق أن التبعية في أم الولد والمدبرة إنما هي بسراية التدبير وأمية الولد، والصفة موت السيد. ولا كذلك الكتابة. ولا كذلك ليه؟ الكتابة. الكتابة كاتبه كاتبه، فتكون الكتابة من جهة السيد لازمة، ومن جهة العبد ليست بلازمة. لو جاء ورجع قال أنا ما أبغى الكتابة، لكن من جهة السيد لازمة، لازمة أن إذا طلب العبد المكاتبة يجب على أنه يوافقه. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. ولو ولدت المستولدة من وطء شبهة، فإن كان الواطئ يعتقد أنها زوجته الأمة فالولد رقيق للسيد كالأم، وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنا. وإن كان يعتقدها زوجته الحرة أو أمته الحرة إن عقد الولد حرا وعليه قيمته للسيد. هذا إذا اشتبه جاء بالليل هو نعم بالليل والبطشة وظنه وظنها جاريته وإذا هي ما هي جاريته. ها هذه الأشياء ترجع. طيب وأما الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنا. أما الأولاد وأما الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنا فليس لهم حكم الأم بعد الاستيلاد، بل للسيد بيعهم إذا ولدوا في ملكه، ولا يعتقون بموته لأنهم حدثوا قبل ثبوت الحرية للأم. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى ومن أصاب أمة غيره في نكاح. الآن هذا دليل ما عاد فيه ترفع في زمن الملك فيصل الله يرحمه. قال رحمه الله أن العبيد في الشرع لا يكون الإنسان عبدا إلا إذا أسر في الحرب نعم ولم يسلم، وحبينا أننا يبقيه عبدا حتى ربما أنه يشوف المسلمين يصلي يشوف كذا يرجع ما دام هو لم يعتق. نعم طيب. ومن أصاب الآن ما في جهاد الذي هو يحلهم يسرقوهم يدروا الحوشة يروح منك هذا يسرق ويجيبه ويبيعه. نعم ومن أصاب أمة غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها. يعني أين الحبشة؟ الحبشة مقابل اليمن ما بينهم إلا البحر والفاضي. نعم طيب. إذا أولد شخص جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية لأنه يتبع الأمة في الرق كما يتبعها في الحرية. زي الإبل والغنم وهذا الولد يتبع أمه إلا إذا تسر عليها السيد فإن الولد يكون حرا والأم تكون أم ولدين أم ولد. ولدين. نعم. وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها. شبهة اشتبهت عليه وظن انها جاريته ووطية وظهر بعد ذلك على انها لم تكن هي. نعم طيب. فان ملك الامة بعد ذلك لم تصر ام ولد له بالوطء في النكاح وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة. إذا وطئ الشخص أمة الغير ظانا أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده فالولد حر نظرا إلى ظنه وعليه قيمة إلى ظن الواطئ. نعم. وعليه قيمته للسيد لأنه فوت رقه بظنه. ولا تصير الأمة أم ولد في الحال لعدم ملكه لها، فإن ملكها بعد ذلك أما الولد فيكون حرا ينسب إليه وعليه القيمة لسيد الجارية. نعم. فإن ملكها بعد ذلك فهل تصير أم ولد له؟ قولان، أحدهما نعم تصير أم ولد له لأن العلوق بالحر في الملك بسبب الحرية بعد الموت، كما أن القرابة عند الملك بسبب العتق في الحال. فلما كان الملك إذا طرأ على القرابة فإن ملكها بعد ذلك فهل تصير أم ولد له؟ قولاني. فإن ملكها بعد ذلك إذ ذلك الإشارة. فإن ولدها بعد ذلك لابد نقل من قدام كمان. إذا وطئ الشخص أمة الغير. إذا وطئ الشخص أمة الغير. نعم. ما هي أمته؟ نعم. ظانا أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده، فالولد حر نظر حر بالظن، لأنه ظن أنها أم ولده. نعم. نظرا إلى ظنه، وعليه قيمته للسيد، لأنه وعليه على الواقي قيمة الولد للسيد، لأن فوت عليه رقه. نعم. لأنه فوت رقه بظنه. نعم. ولا تصير الأمة أم ولد في الحال لعدم ملكه لها، فإن ملكها بعد ذلك فهل تصير أم ولد له؟ قولان. القول الصحيح على أنه وطئها بغير ملكيته، بغير ملكيته. نعم. أحدهما نعم تصير أم ولد له، لأن العلوق بالحر في الملك بسبب الحرية بعد الموت، كما أن القرابة عند الملك بسبب العتق في الحال. كما أن القرابة عند الملك بسبب العتق في الحال. بعدين. فلما كان الملك